والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.